لا الأمل يا أمل بالرضا حيا لا لا لا علاش نغيب لا لا ولا لا لا الأمل يا أمل عليك بكل فاق البك مجتهنا من بهزينات خليل ما شفيتي بانكويتي ولا نظرتيهم في حضرة على اتفاق رضاها ديك عندي بالواجب تميل صايلة بمحاسن وجمال كواكب في سما صافي بنور حسن ضياها مالها علو صاف متيل من بهاهم روح تجرح ليلتين كانت ما يقوى من قوى يلقاها بصوت الهيبة والتخليل دورو بالصفرة كيسان كل وحدة لاحت بشواقها الحافظ طاها جردو غزلانات البيل طلقت دوايبها وهوات كاتعب ونقيش على خدودها واتاها وشفر على الورود بينا الساقي وكاضينا لا تغيب عن مولاها قبة ساقي راح لي الساقي من مولهان عيد ليلة تكتم سولان ما الحال كمالو قال لي مبواني حيران خاطري والساكن دهشان نبهى قتالو المدام وحوس الحسن ونظر في الزين الفتان والهوى وهوالو كيف ما بين الماء والنار او منظر تبيع دار كالطلب فداها بجون درامي وبصاص الخيل منتقل بطرارد وعلوم عالحرب تشالي بقلوب كنصل تصفاها مالغجر تصيف سقيل بالزعامة والقوم بطال كنوي دان حكيتي لا تجي بحملة ماها في زمان الرعدة والسيل والفريد نايح رغاب من المولى يطلب للنفس يا عدو جاها أشنو من اللي قبيل هكذاك أنا يا سيدي شوق لريام المجد مرات على سفيك دماها بالطعن والقانس والقتيل كارما تختل الصيد زين وبها والسر في حالتك الصروق كساها والحروف صوار متقيلة الساقي وكادريا جا وبساقي بعد دويت قال لي نصبر ما قديت يا هموم شقايا وين ما صديت وشبيت من ضرب باب الموت عيت بحسر الهوايا ونواجل منهم الكويت لا من شفوك عن بكيت الكريم شكايا كيف نصبر من غير صبر ونواجل عطفات بقواسها من ولاها فوق وجنات على تشليل لوكش في قلبي لك غطار ما تيق تحقق كيات لي عدو معتاها ماش كادون سباب عليل كل مجروح يصيب دوار ولدي منهم جراحو يعز طب دواها لو ضحى به العمر طويل لو حضرت مع عرب هلال ما نروح هادشي من جراح يا مقواها حر من حر شبوب النيل اش نطفي واش نبرد عيد لي من عطفة النار بنسى وطفاها مالها على العطارات حويل رمتك ساقي كرفق بيه فات قيس الفايت هولو غرايب وعداها ما يضاهي لحد خليل ساقي وكادر يا رد بالك النوبة لا تغيب عن مولا قبا ساقي راح ساقيا من راد من بطايح رفيق النشاد ما خفان الشاد عبد الجليل تبر الشاد في المنديل الحمراء يعاد بين دوك وهادو يوم تدفع للحرب عقاد والفضع الخلق شهاد ويهزم جحادو والشياخ بالصناف دراج بعد عن بعد أمو الملك كيف راد سقاها قال ترباب للتاويل والعقل نور نطنوير يسعد من فاس بدينو فرايد وداها داك ربحو الفوط الحصيل يقض من سواش فنك يا الطاف حرت على العيب كل اختك الجواها يا من خشاد نوت خبيل ما دعيت بدعوة فهم ساقت الدعوة والنفخة بناسها شواها الدراقي والفاق العقيل ربنا على العباد يتوب ويرحمنا برحمته ويمحي وصار خطاها حي سامع بالفضل الفضيل والسلام اللام تشرف والشياخ وطلبا والهوال بتنا ونباها قد رامي والبيج بجيل ساقي وكل ريال بالك النوبة لا تغيب عن مولاها ساقي وسهل لي وكل ريال بالك النوبة لا تغيب عن مولاها يا ساقي وحلي سرقت